إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تنجي العبد بعون الله تعالى من الوقوع في الإثم أو المعصية أو الجريرة. فإذا علم العبد بأن الله تعالى سميع بصير، فهو يسمع جميع الذرات ويبصر جميع الكائنات، فإنه بعون الله تعالى وتوفيقه ينزجر عن المعصية والذنب ويقلع عن الجريرة والإثم، لأنه معظم لربه سبحانه وتعالى، فلا يجعل ربه أهون الناظرين إليه، بل يجعله سبحانه وتعالى مطلعا عليه في كل حين، سامعا دقاته وجلاته في كل وقت. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى في آيات كثيرة: وكان الله سميعا بصيرا. ويختم كثيرا من الآيات ويختمها بقوله: والله بما تعملون بصير. والله بصير بما تعملون. ونص تحديدا على ذلك الأمر العظيم بقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: إن ربه كان به بصيرا. فكل ذلك من الآيات التي تفيد العبد بعون الله وتوفيقه أن الله مطلع عليه وهو ناظر إليه سبحانه وتعالى في كل أمور حياته، فيرى منه الطاعة ويحمده عليها، ويرى منه المعصية ويذكره عليها، لأنه الستير سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الله تعالى خلق الخلق أجمع في أحسن سورة، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى كرمه وعظمه، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فإذا كان الإنسان مكرم بتكريم الله سبحانه وتعالى له، فعليه ألا يقل من كرامته وأن يعلي من شأنه وعبادته أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وهو عليم ومطلع على خلقه لا يحب أن يرى من عبده إلا ما أمره به في كتابه أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. هذا ما أمر الله به تعالى، أن يراك حيث أمرك. فأمرك في المواطن والعبادات التي أمرك بها، فعليك أن تكون متواجدا فيها. ويكره سبحانه وتعالى أن يراك في المواطن التي نهاك عنها، فنهاك عن قربان المعاصي والذنوب والموبقات والآثام والجرائم، فعليك أن تبتعد عنها وأن يفقدك حيث نهاك. فهذا ما يحب الله تعالى من عبده، وهذا ما يكره الله تعالى من عبده. فعلى المسلم إذا علم ذلك، وأن الله تعالى مطلع عليه في كل وقت، وهو ناظر إليه في كل حين، لأنه سبحانه وتعالى البصير، وإذا كان بصيرا بخلقه فهو يرى ما تئن به ضمائرهم، ويرى أسرارهم وجهارهم، يرى ما يعملون في الخفاء وما يغمرونه وما يفعلونه أمام الناس. إن الله يعلم كل شيء، فيبصر جميع الذرات ويسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك، فعلى العبد أن يحفظ هذا البصر الذي متع الله به عبده، لأنه مسؤول عنه يوم القيامة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا كنت خاليا ولا يطلع عليك إلا الله، فلا تجعل ربك تعالى أهون الناظرين إليك بأن تغلق على نفسك ما تغلق، ثم تقتحم المعاصي اقتحاما، وتقترف الآفات والآثام اقترافا. والله تعالى سميع بك وبصير، وهو مطلع عليك في كل وقت وناظر إليك في كل حين، فلا تجعله تعالى أهون الناظرين إليك بما تأتي به من المعاصي والموبقات والآثام التي أصبحت على طرف البنان وضغطة زر أمام كل أحد. ولكن الله تعالى يوفق عباده، فلا يجعلهم يخوضون في حمأة الذنب والمعصية، بل إن الله تعالى إذا وفق عبده إلى العبادة والطاعة فإنه ينتشله من حمأة المعصية والذنب، والتوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسه، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتواصل صباحا ومساء أن يعافيه ربه تعالى في هذه النعمة العظيمة، نعمة البصر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، أي اجعله في عافية، فلا يطلع إلا ما عليه أمرت، وينزجر عما نهيت عنه يا الله. فهذا ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان يدعو ربه أن يحفظ بصره عن الوقوع في المعاصي والآثام، وأن يعافيه الرب سبحانه وتعالى عن الوقوع في المحرمات، وأن يصرف بصره من المعصية إلى الطاعة، أن يصرف بصره من الإثم إلى العبادة. فكان هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أمته أن تدعو ذلك بصدق وإخلاص. فإن العبد إذا اجتمع فيه وهو يدعو ربه الصدق والإخلاص استجاب الله تعالى من قلب عبده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل. فإذا اجتمع الصدق والإخلاص مع العبد وهو يدعو ربه أن يعافيه من هذه النعمة العظيمة أن تقع في المعاصي فلا يقع على ما حرم ولا يقع على ما نهيت عنه، وإنما يقع على ما أمرت به من ذكرك وتلاوة كتابك وقراءة تنفع العبد في دنياه وإقرار. فهذا ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا أطلق بصره في المحرمات والمعاصي والذنوب فهو عياذا بالله كأخذ الحيوانات، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: إن رجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فعلى العبد أولا إذا كان وليا من الأولياء أن يحفظ زوجته عن عوراتها، فيحشمها ويحجبها حتى لا تكون زينة من زينات المجتمع، يطلع عليها كل ناعق وكل من في قلبه فتنة، وهذا ما أمر الله به أشرف النساء، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر للنساء أجمع، فيأمر الصحابة وهم خير خلق الله تعالى بعد الأنبياء أن يكون سؤالهم من وراء حجاب، وتكون الإجابة بعد ذلك بعدم الخضوع واللين في القول ولو كان استفتاء في دين الله تعالى. فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أي هذا السؤال إذا كان بهذه الصيغة أن يكون من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي لقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما أمر الله به أشرف النساء قرى وأشرف الرجال قرى بعد الأنبياء. ثم إذا كان هناك كلام فلا يكون هناك خضعان بالقول، وإنما يكون القول على قدر ما تكلم به إن كان هناك ضرورة شرعية، فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، فلا يكون الكلام مع النساء إن تم كلام ولو كان استفتاء في دين الله تعالى، لا يكون الكلام من النساء بخطعان أو لين بالقول حتى لا يفرض ويشبع الذي في قلبه مرض فيحدث هذا الكلام عنده رقة في الدين، فيتأثر قلبه وتهيج شهوته بما حدث من كلام لين وخضوع بالقول. ولذلك يأمر الله تعالى بالنهي عن ذلك من البداية: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده جميعا المؤمنين من الرجال والنساء: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وانظر في هذا النظم القرآني البديع، فإن الله تعالى يأمر عباده أن يغضوا من أبصارهم ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن معنى غض البصر أجمع أن يسير المرء بلا عينيه فلا يبصر شيئا، وإنما يغض من أبصارهم. فإذا وقعت نظرة الفجاءة فعليه أن يصرف بصره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وعليه كذلك ألا يتبع النظرة النظرة، لأن ذلك سهم كما يأتي بيانه إن شاء الله من سهام إبليس، وإن كان في الحديث ضعف ولكن معناه صحيح، يؤذ الشيطان قلب العبد أن تأتي بنظرة أخرى ونظرة ثانية وأخرى رابعة، ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي من الفحش والموبقات عياذا بالله. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن إطلاق البصر أصل في حفظ الفرج، فإذا أطلق المرء بصره فعليه ما عليه من أن يصدق الفرج ذلك أو يكذبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناه السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا أطلق المرء بصره فإن فرجه يصدق ذلك أو يكذبه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينصرف من الشهوة الداخلية فتحدث فيه ما تحدث مما حرم الله سبحانه وتعالى، نتيجة لأنه لم يغض بصره، وإنما أطلقه في الهباء وفي العناء يسرح كيف يشاء، ولم ينضبط بضوابط أمر بها الله تعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، خير لهم أن يأتمر العبد بما أمر الله به، لأنه إن لم يأتمر بذلك فإن ذلك يجر عليه من المباقات والشحناء والبغضاء في قلبه ما يجده كل عاصي. إن الله خبير بما يصنعون، فإذا لم يرعك هذا الأمر فاحذر، فإن الله تعالى خبير بك، مطلع عليك، بصير عليك بما تأتي به من أن تصرف تلك النعمة فيما حرمه سبحانه وتعالى. وأمر كذلك النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك أمر الله تعالى ووصى ببعض الاحترازات التي تكون وقاية بعون الله تعالى من الوقوع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي الزنا. فأمر المرأة أن تحتجب وألا تخلو برجل خلوة يكون ثالثهما الشيطان، وأمر الرجل ألا يصافح من تحل له أن تكون زوجا، فابنة عمك وابنة خالتك وغيرها ممن يحل لك أن تتزوجها لا يحل لك أن تصافحها بيدك، لأن ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أي لا تحل له أن يصافحها. فإذا كانت من المحرمات عليك خالتك وعمتك وابنتك وأمك وأختك وغيرها من المحرمات عليك تحريما أبديا، فيحل لك أن تصافحها، وأما غير ذلك فلا يحل لك أن تصافحها، خوفا عليك أن يكون في رأسك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديد ونحوه. وكذلك من الاحترازات ألا يدع العبد أخاه أو من يدخل على النساء من أقارب الزوج ألا يدعهما وحدهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الجالسين: يا رسول الله، أرأيت الحموى، أي أقارب الزوج من الأخ وابن الأخ